قلع الحب حالة نفسية أو مرضية واستهلاك للوقت واللي يحب ده مواطن من الدرجة التانية يتجنن ويشد قلع الحب حالة نفسية أو مرضية حياتي طبيعية لو لكلامكم استسلمت وازاي اعيش من غير الروح الطفولية واحلف اني عمري ما عشت ما عشت كل سنة وانت طيبة يا ماما نجوى انا بقلص وانا قلت لهم انت احس بكل حواسي وانت اقول اني استمتع وبعد عنكم في الحب عرفت الحرية وانا ما انكرش اني اتعلم يلا بقى غصب عنكم قلبي محطة كهربائية نفضل دايرة طول الوقت واللي بحبه ببعت له اشارة ضوئية وبيضحك لي لما اضحك وانا في بحوره امواج الفرحة الحقيقية بترجعني مهما بعد وازاي عايش من غير الروح الطفولية واحلف اني عمري ما عايش